نعم ايه قراري توصل في المانيا من 21 يوم ايه يجي الجثمان اليوم فبدي اسال يعني هو غسل وكفن على الطريقه الاسلاميه ايه يجوز دفنه في التابوت لا لا يجوز لا يجوز وبالنسبه للرائحه اذا ممكن رائحه وام سلمه الرائحه يا اخي مو كان هيك محطوط بالبراد ايه مضبوط طيب فمنين اجت الرائحه من كم ساعة من ألمانيا لهون؟ يعني لا يجوز. لا يجوز لا. الله يجزيكم خير. أهلا وسهلا. سلام عليكم. شيخنا بتعرف كيف؟ شغل المويه؟ خلصت؟ خلصت. ما أظن. شيخنا الرائحة لا يقصد فيها رائحة الميت شيخي. الرائحة اللي بحطوها على الميت اللي هي طول روحه. لا ما تعرف طول روحه. مو حقه نطوي روحه ايش اصبر روح طلعت روحنا ما طلعت المسوار المهم كل تتباعا للسؤال